أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك واصبر على ما يقولون وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فكر بطير به كان وعده مفعولا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله يقدر الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وما تقدموا لأنفسكم من خير وما واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله وبالرسول صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم أصلح أمورنا وفرج همومنا بالقرآن اللهم اغفر ذنوبنا بالقرآن اللهم اقض حوائجنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا بالقرآن اللهم اكرم شهداءنا وإمامنا وأساتذتنا بالقرآن اللهم احفظ وأيد ويسر قائدنا بالقرآن اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومواليه بالقرآن اللهم اشغل الظالمين بالظالمين بالقرآن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن، واخذل الكفار والمنافقين بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.